يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب قال في الباب عن أنس عند ابن ماجه بنحو حديث أبي بكر وفي سنن ضعف واضطراب عن جابر عند ابن هبان في الضعفاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عندكم غاشيا هكذا غاشيا عندكم النون وخر ساجدا ثم قال أسأل الله العافية. الغاشي والغاشي القصير الضعيف الحركة النقص الخلق. أنت عندما ترى رجلا مبتلى تقول الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضله. إذا قلت ذلك لم تبتلى بهذا المرض، لم تبتلى بهذا المرض. فالإنسان دائما يا أخوة يتذكر هذا الدعاء عندما يرى أهل البلاء والأمراض والأسقام، عندما يرى شيئا من هذا يبادر بلسانه بهذا الدعاء. ولا يغفل عنه، لا يغفل عنه ولا يعني يتناسى ويتشاغل، لا يبادر على طول مباشرة إلى هذا الدعاء. يقول هنا القصير الضعيف الحركة الناقص الخلق له بالأثير. وذكر حديث جابر الشافعي في المختصر ولم يذكر له إسناده، فلا صنع الحكم المستدرك استشهد به على حديث أبي بكر وسنده الدارقطني والبيهقي من حديث جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلا. وزاد أن اسم الرجل زنين، وكذا هو في مصنف ابن أبي شيبة من هذا الرجل. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وسعد قال البيهقي في الباب عن جابر عن ابن عمر وأنس بن جرير وأبي جحيفة انتهى. قال المنذري قد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بإسناد صحيح ومن حديث كعب بن مالك غير ذلك انتهى. قوله صدفته بفتح الصاد إلى آخر. قال الصدفة من أسماء البناء المرتفع. وفي النهاية ما نقله كان إذا مر بصدف مائل أسرع المشي، يعني بناء مائل يخشى من سقوطه. الصدف قال كل بناء عظيم مرتفع تشبيها بصدف جبل وما قبلك من جانبه واسم لحيوان في البحر ان كان. وهذه الاحاديث شو كلام الشوكاني خلاصه فتح الباب. وهذه الاحاديث تدل على مشروعيه سجود الشكر. كان بعض السلف لما مات الحجاج بن يوسف وهو معروف بظلم وبطشه وجوره وسفك الدماء سجدوا لله شكرا معي أخوان. وغير ذلك غير ذلك من المواقف والمشاعر. وهذه الأحاديث تدل على مشروع سجود الشكر. وإلى ذلك ذهبت العدة. لو قال الاستحباب، لو قال الاستحباب كان أحسن. وهذه الأحاديث تدل على مشروع سجود الشكر. وإلى ذلك ذهبت العدة. ومن العدة؟ فقهاء أهل البيت وأحمد الشافعي قال مالك ومروي مع أبي حنيفة. ما اسم جيرانك؟ ما اسم جيرانك؟ قربان. ها؟ ارفع الصوت. قربان. قربان جميل. ها؟ داوود. داوود. والمتكلم أبو داوود. يعني أبو الأب والابن موجودان في الدرس ما شاء الله. جميل جدا جدا. خليك معنا شيخ محمد. جميل. كويس. تمام كده أحسن. قربان وداوود. جميل. من درستان ولا كان؟ درستان؟ جميل. بارك الله. يقول هنا وهذه الأحاديث أنا أريد أن أقول إيه أنه لو أراد أن أقول استحباب كان أحسن لو قال استحباب. طيب وإلى ذلك ذهبت العترة وأحمد والشافعي وقال مالك ومروي عن أبي حنيفة أنه يكره. لا. إذ لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم مع تواكب النعم عليه. لا النعم احنا قلنا في بداية الدرس درجات. النعم ايه؟ درجات متفاوتة ليست في درجة واحدة. قد يتوقع الإنسان يا إخوة فعلا بلاء شديد

كيف تسألون ورأيتم العجب والعجاب عافاكم الله الحمد لله من الوقوف على الحق البديل وفرض الله قربة المسلمين آمين إن شاء الله تنكشف سيجعل الله بعد عسر يسرا هذا وعد الله سبحانه إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ورحمة الله بك أيها هي في الأبيات في الأبيات وإن كانت اللغة المعنى سواء طريق مطلوب طيب يقول لنا جزاكم الله خيرا انه يكره اذا لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم بكلام ابي حنيفه رحمه الله مع تواتر النعم عليه صلى الله عليه وسلم نحن نتكلم على نعم ايه خاصه على نعم ايه خاصه معينه ومن اجلها يستحب ايه سجود الشكر خلاص طيب ولا يلزم ان يكون متوضئا ولا يلزم ان يكون مستقبلا للقبله لا يلزم ولا يلزم ان يكون في اوقات ليس منيا عنها الصلاه منيا بها الصلاه لا يلزم كل هذا امر هذا سهل لان هذا ليست صلاه وانما سجود التلاوه وسجود التلاوه لا لا يلزم لا يلزم انت غبت في الايام اللي احنا اخذنا فيها الاحكام اللهم يا جماعه بارك الله فيك اه كمان كده تعاونوا الجيران يتعاونون لما كل الجيران يتعاونون مجموعه كده تعاونون حلو جميل لا لا يلزم لا يلزم لا يشترط ما يشترط للصلاة بارك الله فيك قال يعني أحيانا يخاف فعلا الإنسان منا قد يصاب ولده فمثلا يسعف به إلى غرفة الإنعاش وبعد قليل يعني خرج معافى شك هذه من النعم العظيمة خرج معافى واحد مثلا زوجته طبعا كان متوقع انها ربما تموت هذا بيحصل صلى الله عليه وسلم خرجت معافاه وتحمل ولدها او معها ولدها لا شك هذه نعم عظيم انتصر المسلمون في بلده من البلدان جاءك النوى وخبر نعمه عظيمه اندفع شر ما اندفع شر ما وكربه ونجمع المسلمين نعمه عظيمه هذا المقصود بالنعم الخاصه مقصود بالنعم ايه؟ خاصه والا انت في نعم ظاهره وباطنه على اخوان خفيه وجليله دقيقه وعظيمه حسيه ومعنويه الحقيقه وان تعدوا نعمه الله لا تحصى الانسان كما قلت لكم تتطلب بين احوال ثلاثه اما نعمه يجب شكرها واما مصيبه يجب الصبر عليها واما ذنب يجب استغفار منه هذه ثلاث حوالي يمر الناس اما نعمه واما مصيبه يجب الصبر عليها ابتلاء واما ذنب يستغفر الله منه طيب وان تادم ربكم لئن شكرتم لازيدكم طيب هنا قال بارك الله فيكم وإنكاره لسجود الشكر عن النبي عليه الصلاة والسلام من مثل شوف الكلمة دي جميلة من مثل تبع يا أحمد من مثل إيش عندك؟ هذين الإمامين مع وروضي عنه صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق التي ذكرها مصنف وذكرناها من الغرائب صح من الغرائب والله ومما إنكار هذا من الغرائب ومما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وسلم الحديث المتقدم في سجدة صاب انت اللي اذنت اليوم؟ لا ما سمعتش انا الشيخ صلاح ولا انا اذا واحد اسمه ربيع شوف انا متابع يعني بس هو رجل بعد المحور يقول ومما يعيد ثبوت السجود الشكر قوله صلى الله عليه وسلم الحديث المتقدم في سجدة صاد يا لنا شكرا ولداود توبة وليس في احاديث الدم ما يدل على اشتراط ايه؟ ها؟ الوضوء محمد صلاح عليك معنا وطهارة الثياب والمكان وإلى ذهب الإمام يحيى وأبو طالب وذهب أبو العباس والمؤيد بالله والنفعي وبعض أصحاب الشافعي لأنه يشترط في سجود الشكر شروط الصلاة هذا غير صحيح وليس من حديث الباب أيضا ما يدل على التكبير في سجود الشكر أي وفي البحر من كتب

bir obede kılarsan ben mi okurum da? Şu aracın kapı gelir ki mi? Maşallah, yemin. Tamam. طيب أراكم بقى إلى حديث إيه سعد بن أبو قاص قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عز وراء هكذا عندي إزاي عندكم نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر سجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر سجدا فعلوا ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي وأعطاني ثلث أمتي يعني هي في الشفاعة فخررت ساجدا شكرا لربي سبحان الله عليه الصلاة والسلام رحيم بنا رؤوف قال ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي رواه أبو داود وسجد أبو بكر حين جاء قتل من مسيلمة الكذاب رواه سعيد يعني سعيد بن منصور وسجد علي حين وجد باء الثدية في الخارج الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام معنا رواه أحمد في مسنده وسجد كعب بن مالك في عهد النبي عليه الصلاه والسلام الحديث فيه رواه البخاري ومسلم في توبه كعب بن مالك وصاحبيه لما بشر بتوبه الله عليه وقصته متفق عليها رواه البخاري ومسلم الحديث قال المنذري في اسناده موسى بن يعقوب الزمعي وفي مقال انتهى واخرج ابو داود عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتي هذه امه مرحومه ليس عليها عذاب في الاخره عذابه في الدنيا الفتن والزلازل والقتل في اسنادي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبه بن مسعود تكلم به غير واحد وقال العقيلي الحديث هذا يا اخوه بصحيح الشيخ الالباني امتي هذه امه مرحومه ليس عليها عذاب في الاخره عذابه في الدنيا الفتن والزلازل والقتل شو الفتن والانقطاع الدماء التي تراق عافانا الله واياكم من الدماء وحكم الله عليكم بالدعاء يا اخوه من يحكم لله عز وجل دماء المسلمين بما يستقبل من ايامنا نعم لان الارض قد رويت وشربت معنا كثيرا من دماء المسلمين نسال الله العفو قال في اسناد عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبه بن مسعود تكلم فيه غير واحد لكن حديث صححه جماعه من اهل العلم قال العقيلي تغير في آخر عمره وفي حديثه اضطراب قال ابن حبان البستي اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك وقد استشهد بعبد الرحمن مرقول البخاري قوله من عزوراء يقول هنا ثنية الجحفة عليها الطريق من المدينة ويقال في الثنية هي الطريق بين الجبلين الثنية هي الطريق بين جبلين مفازة كده وفرضة بين الجبل جبل منه جبل منهم اشترك وسمى ثنية طيب يقول قال عزور قال بالقاموس وعزور ثنية الجحفة عليها الطريق قوله قتل مسيلمة والكذاب قصته معروف مع الإخوان الذي كان يسمي نفسه رحمن اليمامة رحمن اليمامة فإن اسم الرحمن من أسماء الله الخاصة التي لا يجوز أن يوصف بها أحد من الناس ولا يسمى بها. يعني يا إخوان عندنا أسماء لله خاصة لا يجوز أن يتصف بها البشر. الله توزل الرحمن الرزاق معنى إخوان مالك الملك مالك الملوك أخنع الأسماء رجل تسمى بملك الأملاك. أقبح الأسماء رجل متسمى بملك الأملاك لا ملك إلا الله أو من يسمى بشاهن شاه بإيش؟ شاهن شاه بلغة الفرس ملك الملوك ملك الملوك ملك الأملاك أو ملك الملوك حتى كره العلماء قاضي القضاة تلقب بإيه؟

ذلك الحديث طوال يختبر بها العلماء محدثون يختبرون بها المحدث يقولوا يلا سمع حديث كذا شوفوا ما يغلط غلطة واحدة ممكن واحد يسمع حديث نصف سطر مش مشكلة من حمل عليه السلاح فليس منا كلنا نحفظ هذا الحديث لكن لا نحفظ حديث طويل ازاي يحتاج تركيز ويحتاج ترداد وتكرار ها اي واحد ابراهيم ايوه الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي حديث ابي ذر الغفاري صح ها حديث فوائد كثير لذلك الامام الطبراني جعلها في جزء مستقل لان مما يختبر به حفظ الشخص كانوا يقولون فلان يمر في الطوار يمر في الحديث طوال يحفظ حديث طوال هذه منقبه وعيش وفضل معنا يا اخوان ومأثره ومفخره جزاكم الله خير يقول وهي مطولة في الصحيحين وغيرهما وحصلوا أنه تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر واعترف بذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتذر بالأعذار الكاذبة كما فعل ذلك المتخلفون من المنافقين فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن تكليمه وأمره بمفارقة زوجته حتى ضاقت عليه وعلى صاحبيه اللذين اعترفا كما اعترفا الأرض بما رحمة كما وصف الله ذلك في كتابه ثم بعد 50 ليلة تاب الله عليهم تاب الله عليهم يعني ايه قبل توبتهم لا أدري ولا أريد أن أتحقق من هذا إن شاء الله فلما بشر بذلك سجد شكرا لله تعالى والحديث يدلوه على مشروعية سجود الشكر وكذلك الآثار المذكورة قد تقدم الخلاف في ذلك يعني إخوان يعني لما بشر بشر الرسول وقال يا كعب ابن مالك أبشر بخير يوم ها منذ ولدتك أمك تخيل كده منذ ولدتك أمك خير يوم نعم في يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معنا أبواب سجود السهو باب ما جاء في من سلم من نقصان احنا قلنا أسباب سجود السهو كم؟ ها؟ ثلاثة زيادة نقص معنا أو شك والشك قسمان شك مع التحري وشك مع بناء على الأقل واليقين خلاص؟ كم الآن؟ كم أسباب السهو؟ ها؟ ايوه النقصان نقص في صلاتك زاد في صلاتك شك والشك على ايه نوعين خلاص يا اخوان علي بن يقول باب ما جاء في من سلم من نقصان عن ابن سيرين محمد ابو بكر ها قالوا سيرين قالوا علم ابو بكر محمد ابن سيرين حفصه بن سيرين يحيى بن سيرين عماره بن سيرين انس بن سيرين كريمه معبد معقل أبناء سيرين بيت سيرين بيت علم بيت إيه؟ علم منهم وأشهرهم هذا الإمام الجليل الذي كان من أعرف الناس بتأويل الرؤى بتأويل إيه؟ الرؤى وكان في الرؤى جريئا وكان في الفتوى جبانا يعني إخوان كان هو إيه جريئا لأنه ما شاء الله أتى الله علما ومعرفة وبسطا في هذا وكان في الفتوى جبانا إخاف معناه وكان يتاجر بالزيت كما تعلمون وياخذ دين من هذا ومن هذا ياخذ زيت من تقسيط ومن الدين ففي مرة من المرات جاءت فأرة وسقطت في الزيت فمن ورعه ولا يريد ان يلوث طعام المسلمين اهراقه كله فطلبه الناس باموالهم فلم يكن هناك ما يسدد به فسجنه الامين على سفك الدين عن ابوان حتى جاء من شفع له فاخرجه وسدد عنه الامير دينه ومن يتقي الله يجعلهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب